ملفات بوليسية. رحيمة تلك التي تمردت. في العام 76 توقف رضوان البلوطي عن الدراسة. في تلك السنة حصل على شهادة البكالوريا واجتاز مباراة نظمتها وزارة الفلاحة وكان ممن نجحوا. تم تعيين الشاب رضوان البلوطي وكان في 21 في مندوبية وزارة الفلاحة بابن ملال، وقد أوكل إليه المدير الجهوي أمر إحدى الضيعات يراقب ويدبر وسائل الإنتاج بها. وكان من الامتيازات التي حصل عليها الشاب رضوان الاستفادة من سكن وظيفي في تلك الضيعة. توسعت دائرة أصدقاء رضوان إذ صار يقيم نهاية كل أسبوع السهرات في ذلك السكن الوظيفي. كان يحضر إلى الضيعة أصدقاء وصديقات، كثرت عشيقاته وانغمس في اللهو والمجون وأدمن الخمر. وقد اضطر المدير الجهوي إلى إعفائه من مهمته في الضيعة وألحقه بالمديرية الجهوية ككاتب. توارى عنه الأصدقاء ولم يعد أي منهم يسأل عنه، وتفطن إلى حجم الكارثة التي حاقت به. صار مدمن خمر، افتقد صفو العيش الذي نشأ فيه في بيت أسرة محافظة متدينة. عرض نفسه على طبيب ساعده على الإقلاع عن التعاطي للخمر، كما أقلع عن شرب السجائر. وخلال بضعة أشهر تبدل نمط الحياة لدى الشاب رضوان البلوطي. صار شابا متدينا يحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها وفي المسجد قدر الإمكان. ثم بدأ يفكر في الزواج، كانت قطيعة كاملة مع سلوكه في الماضي القريب. دله أحدهم على عائلة محافظة لها بنت في سن الزواج، تقدم لخطبتها وتزوجها. كانت زهرة النوراني في ربيعها 18. كان رضوان البلوطي يحرص على أداء الصلوات في أوقاتها، وكانت زوجته تبدي بعض التهاون في الالتزام بمواقيت الصلاة، وكان ذلك يقلقه. وما لبث أن صار الأمر سببا في خصومات تكررت بين الزوجين. وقد تعودت زهرة على أن تعده في كل مرة بأنها سوف تحرص على أداء الصلوات في أوقاتها. في 10 سنين رزق الزوجان 3 بنات و4 أولاد. وكان صاحبنا قد نحى مع الوقت منح التشدد في الدين، ولم يكن يتوانى في اللجوء إلى العصا لتأديب أطفاله ومعاقبتهم إنهم لم يؤدوا الصلوات في أوقاتها. كانت نتيجة لذلك أن الأطفال ومعهم أمهم صاروا يتظاهرون بالامتثال وأداء الصلوات في أوقاتها حين يكون بينهم، ولما يغادر فإن الحياة في البيت تأخذ وتيرة أخرى. صارت أسرة البلوطي تعيش مسرحية دائمة مسترسلة لا تتوقف اتقاء غضب الأب. في الواقع لم تكن تلك الازدواجية في السلوك لتمر دون أن تطبع الجو الأسري بالتوتر. كانت البنت الكبرى واسمها رحيمة تختلق الأسباب لمغادرة البيت، غالبا ما تتذرع بزيارة إحدى زميلاتها لإنجاز واجبات دراسية. صار يتوالى غياب رحيمة عن البيت، وكانت الأعذار تتشابه. وكانت والدتها زهرة تقول لزوجها إن البنت التي بلغت سن المراهقة تذهب عند صديقتها ليلى، ولتجعله يطمئن قالت له إن ليلى هذه هي بنت السفؤاد العادل الموظف في وكالة توزيع الماء والكهرباء. كان رضوان البلوطي يعرف السفؤاد إذ كان يلتقيه مغرب كل يوم تقريبا في مسجد الحي. ذات مرة لما التقاه سأله عن ابنته ليلى صديقة رحيمة، ولكن الرجل رد بأنه لم يرزق بنتا وإن له 4 أبناء. كانت صدمة قوية، ولكنه حرص على أن لا يثير فضول السفؤاد، فتظاهر بأنه ربما وقع له خلط بين زميلات ابنته. ذاك المساء عاد إلى البيت يغلي كالمرجل. توجه مباشرة إلى زوجته، سألها عن رحيمة. لم تكن المرة الأولى التي سألها عنها. أجابت كما تعودت أن تجيب، إنها عند صديقتها ليلى بنت السفؤاد. ازداد غضبا وصفعها، تماسكت في الأولى ولكن الصفعة الثانية أوقعتها أرضا. كان يمسك بيده حزاما من جلد أشبعها ضربا. كان الأولاد قد انزووا في غرفة، قصد أكبر الذكور، سأله عن رحيمة. اعترف الفتى ذو 12 سنة بأنها تذهب عند شاب يدعى علي راشد يسكن في حي الخير، وهو طالب في السنة الثانية بكلية الآداب. سأله عن العنوان، ولكن الفتى أقسم بأنه لا يعرف العنوان. ترك رضوان البلوطي الفتى وأخذ هراوة غليظة وخرج وهو يقسم بأغلظ الأيمان أنه سيقتلها ولو أدى ذلك إلى أن يحكم عليه بالإعدام. لما خرج استجمعت زهرة أم العيال ما بقي لديها من قوة، ونادت ابن أحد الجيران وطلبت منه أن يذهب إلى رحيمة ليبلغها أن والدها قد علم بأمرها وأنه يبحث عنها ليقتلها. دلت ابن الجيران على العنوان. لم تجد رحيمة، وقد علمت الآن أن والدها صار يعرف حقيقة غيابها عن البيت. لم تجد من يحميها. آوت إلى عشيقها علي راشد، وكان شابا ماكرا، أوحى لها بأنها لن تستطيع حماية نفسها من بطش والدها إلا باللجوء إلى الشرطة. وسوس لها أن تتقدم إلى مفوضية الشرطة وتدعي أنها هاربة من والدها الذي حاول اغتصابها. كانت فتاة في 15، وقد صدقته وحسبته يقدم لها نصيحة. وها هي في تلك الليلة تسرع الخطى إلى مقر دائرة الشرطة حيث مصلحة المداومة. لما استقبلها الضابط المكلف بتسجيل شكايات قالت له إنها هاربة من والدها الذي يريد أن يقتلها بعد أن حاول اغتصابها. اهتز الضابط لما قالته الفتاة، كانت عيناها تدمعان. لما تأكد من عمرها وأيقن أنها قاصر أحالها على العميدة أمام الكادي التي حرصت في البداية على طمأنتها. بدأت تحرياتها بتسجيل أقوال الفتاة رحيمة وأبلغت ممثل النيابة العامة، وجاءت التعليمات صارمة: يجب القبض على البلوط الأب. أوكلت العميدة أمامة مهمة القبض على والد رحيمة إلى 2 من أعضاء فرقتها. لم يجداه في البيت تلك الليلة، وترك له استدعاء للحضور عاجلا إلى مقر فرقة الأحداث. تسلمت الاستدعاء زوجته، ولكنها وخشية أن ينالها من الضرب ما نالها مساء ذلك اليوم قررت إخفاء الاستدعاء. ولما لم يحضر في الغد تم القبض عليه في مقر عمله، ولم يكن يعلم سبب ذلك إلى أن وصل إلى مقر المفوضية، حيث أخبرته العميدة أمام الكادي بأن ابنته رحيمة تقدمت بشكوى ضده وتتهمه بمحاولة اغتصابها. أبلغته العميدة بأن من حقه أن يلتزم الصمت وأن يحصل على مؤازرة محام. لم ينطق رضوان بكلمة واحدة، صمت كالميت. امتقع لونه، وعلى لحيته التي بدأ يغزوها الشيب تلألأت دمعتان. اعتبرت العميدة أن الرجل اختار التزام الصمت. اتصلت بممثل النيابة العامة في شأن تعيين محام للدفاع عنه. أمرها بالاتصال بنقيب المحامين الذي يخوله القانون حق تعيين محام في إطار المساعدة القضائية. ووضع البلوطي رهن الحراسة النظرية بعد أن تم التثبت من هويته، وبعد أن قامت مصلحة التشخيص القضائي بأخذ بصماته. لم يكن البلوطي قد فكر أنه في اليوم التالي لاكتشاف سر غياب ابنته رحيمة عن البيت سيبيت ليلته الأولى في السجن. في قرارة نفسه كان يقول: رحيمة لم تعد بنته، كيف لها أن تبقى منتسبة إليه وقد اتهمته بأبشع ما يمكن أن يتهم به أب على الإطلاق. بعد أن انقضت 24 ساعة على وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي تم إحضاره إلى المفوضية، وحضر المحامي الذي تم انتدابه للدفاع عنه في إطار المساعدة القضائية. نفى رضوان البلوطي التهمة المنسوبة إليه. ضمنت العميدة أقواله في محضر، وقد حكى كيف اكتشف عن طريق الصدفة أن ابنته رحيمة لم تكن تبيت عند صديقتها، ولكنها كانت تأوي إلى شقة طالب جامعي في حي الخير، وأن زوجته كانت تعلم وتتستر على ما تقوم به رحيمة. كانت العميدة أمامة أمام حالة يتعذر فيها إعادة البنت إلى منزل أسرتها، إذ يخشى عليها أن تتعرض لعمل انتقامي، فقررت أن تودع جمعية حماية المرأة المعنفة وأن يتم عرضها على طبيبة متخصصة. كانت الفتاة فاقدة عذريتها منذ مدة يصعب تحديدها. كانت مرتقبة مواجهة بين الأب وابنته، ولما ذهب مفتش الشرطة لإحضارها من مقر الجمعية أبلغ بأنها تمكنت من الفرار. لم يتم العثور عليها في منزل أسرتها، وكان طبيعيا أن يتم البحث عنها في منزل عشيقها في حي الخير. صبح اليوم التالي طرق رجال الشرطة باب شقة علي راشد، ولما لم يفتح الباب تم اقتحام الشقة، فوجئا متعانقين في الفراش. لم ينكر الشاب علي راشد علاقته الحميمية مع رحيم البلوطي، في الحقيقة لم يكن له مجال للإنكار، ولكنه قال إنه لا يعلم إن كان هو من افتضها أم غيره. أقر أيضا بأنه هو الذي حرض رحيمة على أن تدعي أن والدها حاول اغتصابها، قال إنه لم يكن يتوقع أن تتطور الأمور وتصل إلى ما وصلت إليها. لما واجهتها العميدة بما أقر به عشيقها خرت باكية نادمة، قالت إنها تقر بأنها كذبت وإنها على استعداد للاعتراف بالحقيقة أمام المحكمة. اعترفت ولكن والدها لم يغفر لها. تم استقدامه من السجن، وأبلغ رضوان البلوطي بإخلاء سبيله، ولما هم بمغادرة مكتب الوكيل العام طلب منه أن يأخذ معه رحيمة، ولكنه رفض وأعاد القول إنها لم تعد ابنته بعد الذي فعلت. خرج من المحكمة وهو عازم على أن يطرد من البيت كل من حاول مؤازرة رحيمة التي في نهاية المطاف أعيدت إلى جمعية حماية المرأة المعنفة. أبقي على علي راشد رهن الاعتقال وتوبع بتهمة التغرير بقاصر والاغتصاب، وحكم عليه بالسجن النافذ سنتين. كان في جملة رجال الشرطة الذين تابعوا قضية رحيمة مفتش نشأ في دور الأيتام بعد أن فقد والديه في حادثة سير، وقد رق لحال رحيمة، ولذلك سعى لدى الجهات القضائية المختصة وتمكن من الزواج منها. كان يعلم أن أباها رضوان البلوطي قرر أن ينساها. ذات يوم قبيل منتصف النهار طرق باب عائلة البلوطي رجل شاب، لما فتحت الأم زهرة قال لها إنه سلام الذهاب وإنه يعمل في الشرطة ومتزوج منذ أزيد من عام من رحيمة. كادت الأم تجن، تزاحمت الأسئلة في شفتيها، ثم اقترح عليها أن يأخذها إليها، لن تنسى زهرة ذلك اليوم. ولكنها عادت سريعا إلى البيت، إذ تعلم أن رضوان لو علم سيطردها من البيت. كانت رحيمة حاملا في شهرها الثامن، ولما وضعت تعمد سلام أن يصلي المغرب في المسجد الذي يرتاده رضوان والد رحيمة. لما قضيت الصلاة تقدم منها، ظن الرجل أن الشاب الذي أقبل يريد أن يسأله شيئا ما، ولكنه ما أن صافحه حتى قال له مبروك لقد أصبحت جدا. دهش رضوان ورد بأن الشاب ربما أخطأ الشخص الذي يريد، إذ ذاك قال له سلام إنه تزوج رحيمة على سنة الله ورسوله، وإنه رزق منها ولدا قرر أن يسميه رضوان. امتزجت المشاعر لدى البلوط الأب. كان سلام ينظر إليه وفي لحظة ما بدا وقد نسي الذي حدث، قال له خذني إلى رحيمة. ملفات